الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل في دراسة اللغة العربية من أجل معرفة لغة القرآن ومعانيه أجر؟ نعم، في دراسة اللغة العربية أو غيرها من فنون الشريعة إذا كان المقصود بها فهم معاني القرآن والوصول إلى حقيقة مراد الله عز وجل فيه، هذا فيه أجر عظيم، وهو داخل في كل دليل من القرآن والسنة يمدح الله عز وجل فيه العلم، فيدخل فيه العلم باعتبار المقاصد، وجميع الوسائل التي توصل إلى هذا العلم داخلة فيه. بل إن فهم المعنى في الأمر الواجب إذا توقف على معرفة دلالته اللغوية، فالواجب على الإنسان أن يطلب من علم اللغة ما يتوصل به إلى معرفة مراد الله عز وجل، حتى يعبد الله تبارك وتعالى على علم وبصيرة من أمره. فلغة العربي لابد من فهم، لابد من الفقه فيها، لأن أدلة الوحيين نزلت باللسان العربي المبين. فالإنسان إذا تعلم اللغة ليتعلم بها معاني القرآن فله أجر في تعلمها، وإذا تعلم النحو ليتفقه به في معاني القرآن فله أجر في دراسته، وهكذا في سائر الفنون الشرعية، لأنها تعتبر وسائل لمقصود شرعي. والمتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فعلم النحو وعلوم اللغة وعلوم الآلة من أصول الفقه وغيرها كلها من العلوم التي تعتبر وسائل لفهم مراد الله عز وجل في كتابه الكريم. والإنسان إذا تعلمها بهذه النية الطيبة فليبشر إن شاء الله إن قبل الله عز وجل منه بعظيم الأجر والثواب عليها، والله